الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين. ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، صلاة يرضى بها عنا ربنا ويرضى بها رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب الأرض والسماء إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وصح الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا في بقيع الغرقد في جنازة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده في الجنة ومقعده من النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ فمن كان من أهل السعادة فهو من أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فهو من أهل الشقاء. فقال سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اعملوا فإن كلا ميسر لما خلق له، أو قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسييسرون لأهل السعادة، أو قال: وأما أهل السعادة فسييسرون لأهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فسييسرون لأهل الشقاء. ثم قرأ قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، الآية من سورة الليل، وسورة الليل من أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ذكر العلماء أنها تاسع سورة نزلت في مكة، فهي من أوائل ما نزل من القرآن الكريم، وافتتاحها بقول الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. مقدمة السورة والقسم بالليل وبالنهار كمثيلاتها في السور التي بدأت بالقسم تلفت الأنظار وتنبه القلوب والعقول إلى حقائق قد تخفى على كثير من الناس، بل في غالب الأحيان تأتينا آيات القرآن بحقائق لا يدركها الإنسان إلا من خلال وحي السماء. فالله جل وعلا يقسم بالليل، والليل فيه ما فيه من الأسرار التي لا يعلمها إلا الله، ففيه السكن وفيه الراحة وفيه النوم الذي تستعيد فيه الأبدان قوتها ونشاطها واستعدادها لمباشرة الحياة في نهار فيه حركة ونشاط وسعي للدنيا وسعي للآخرة. وإذا كانت الآيات تشير إلى هذه الحكمة العلية فهي أيضا تنبهنا إلى قدرة الله وعظمة الله وجليل قدرة الله وحكمته في تسيير الليل والنهار، وعظيم حكمته أيضا في خلق الخلق جميعا من ذكر وأنثى. والذي يتأمل أصل هذه الحياة يجدها خلية من ذكر وخلية من أنثى يتلاقيان فيتزاوجان فيخرج منهما هذا الخلق العجيب. فهذا الإنسان أولا ومثله جميع المخلوقات خلية التقت بخلية ولا يعرف الفرق بينهما إلا الله، وإن استطاع العلم أن يبين بعض الفوارق بين خلية الذكر وخلية الأنثى لكنه حين تمتزج الخليتان فيخرج خلق جديد. كيف يتحول هذا إلى ذكر وكيف يتحول هذا إلى أنثى؟ وما هي خصائص الذكر وخصائص الأنثى؟ هذا أمر لا يستطيع الفصل فيه إلا رب الأرض والسماء. وحكمة ثانية أن الحياة لا تستمر والأجيال لا تتوالى إلا بوجود ذكر وأنثى. هذه حكمة الله التي قد تغيب عنا أو نغفل عنها كثيرا، يقسم بها ربنا ليوصف لنا أحوالنا فيقول لنا إن سعيكم لشتى، إن سعيكم وحركتكم في هذه الحياة متفاوتة، لأن شتى أي متفاوتة أو مفترقة، وقيل شتى جمع شتيت والشتيت هو المفترق. فسعي الناس في هذه الحياة يتفاوت، وإذا حاولت أن تفهم ما سر هذا التفاوت تجد لكل منا دوافع تحركه في هذه الحياة ولكل منا مقاصد تجذبه في هذه الحياة. وتنبه معي، فتح الله لنا ولكم أبواب الخير والحكمة والرحمة، وشرح الله صدورنا جميعا لما يحب ويرضى حتى نفهم ما أنزل في كتابه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كل منا يتحرك في هذه الحياة له دوافعه ومقاصده ونيته وله غاياته التي تجذبه، فأشياء تدفعه وأشياء تجذبه وبينهما يتحرك الإنسان. وإنما لا يستقيم الحال حتى يدرك الإنسان غايته، لماذا خلق في هذه الحياة. فمنا من تدفعه دوافع الأنانية ودوافع حب الاستيلاء ودوافع حب الظهور والاستعلاء، ومنا من تدفعه دوافع يقصد بها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وهذا لا تأتى إلا من إيمان عميق وفهم دقيق لغاية هذه الحياة. ومن أجل ذلك جاءت الأديان كلها، ومن أجل ذلك جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أجل ذلك جاءت هذه الآيات القصيرات: إن سعيكم لشتى، توصيف لأحوال الناس في هذه الحياة بحسب دوافعها ومقاصدها ونواياها، وبحسب غاياتها وأغراضها. والناس في أفكارهم وخواطرهم يختلفون بحسب ثقافاتهم، وثقافة المؤمن من قبل الله، وثقافة المؤمن هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقافة المؤمن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثقافة المؤمن: اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له، من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقافة المؤمن: أن الدنيا أيام وساعات ولحظات وسنوات، لكن بعدها دار فيها سعادة في نعيم مقيم أو في شقاء وجحيم والعياذ بالله. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود لا ينقطع ولا ينتهي. هذه ثقافة الإسلام وثقافة القرآن وثقافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فكر أهل الإيمان وفكر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن سعيكم لشتى، يتفاوت ويختلف بحسب فكر الإنسان وثقافته. فالمؤمن الذي اتقى ربه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى لأنه فهم أن الحياة تجول، وفهم أن ما في يديه إنما هو ملك لله، وأنه رزق ساقه الله إليه، وأنه لا ينبغي أن يوجه إلا حسب مراد الله وحسب ما يرضي رب الأرض والسماء. فأعطى بدل، كان تقيا جوادا، ينفق مما عنده، يتزكى، يطهر نفسه، ويرقى بنفسه، يبيع الدنيا ويزهد فيها، فتجده موفقا في حياته. من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها، حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. من زهد في الدنيا أنبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبصره بعيب الدنيا وبدائها ودوائها، حتى يخرج منها سالما إلى دار السلام. حكمة علية لا ينبغي أن تغيب عنا. فأما من أعطى واتقى، أعطى ابتغاء مرضات الله، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الذي ينفق ابتغاء مرضات الله، لأنه فهم حقيقة هذه الحياة، وفهم أن بعد هذه الحياة لقاء مع الله يسعد فيه مع السعداء، أو يكون والعياذ بالله مع الأشقياء. بل إن الآيات والسورة تبين لنا أن الله سييسر الإنسان المؤمن التقي الذي يبذل المال في هذه الدنيا لسعادة الدنيا قبل الآخرة، فسنيسره لليسرى، تجده موفقا ملهما رشيدا، يسعى في هذه الحياة بخطوات سديدة، يكون فيها موفقا لفعل الخير، وكلما عمل حسنة أتبعها بحسنة، كما جاء في الحكمة: إن من علامات قبول الحسنة أن توفق لمثلها، وإن السيئة يتولد منها سيئة مثلها. فيكون ميسرا أن يشرح صدره لفعل الخير، ويسعى فيه محبا له مقبلا عليه، لا يستشعر فيه مشقة ولا تعبا، لأن الله يسر له السبل ووفقه في هذه الحياة فشرح صدره فكانوا يسره. وهذا وعد كريم من رب كريم. وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كثير من الناس يغتر بماله، كثير من الناس يغتر بواقعه وحاضره وينسى المستقبل الذي ينتظره في جنات النعيم أو في الأخرى والعياذ بالله، يغفل عن ذلك فينشغل بماله أو بمنصبه أو بما في يديه في هذه الدنيا، فيستشعر أنه بذكائه أو بماله أو بإمكاناته يستطيع أن يعيش منفردا ولا يحتاج لأحد، بل إنه قد يستشعر أنه في غنى عن الله. وشعوره بالغنى عن الله يجعله يشعر بالغنى أن يسمع كلام الله، أو يستجيب لنداء السماء، أو يستجيب لواعظ يعظه، أو مذكر يذكره. يشعر كأنه لا حاجة له بهذا، فهو غني، فهو قوي، فهو ذكي، فهو له إمكانات، فله عقل يسيره في هذه الحياة، فيمضي في الحياة حسب هواه. فهذا الذي يقول عنه القرآن فكانوا يسره للعسرى. وما أدراك ما العسرى؟ خذلان في الدنيا فلا تجده موفقا، لا في فهمه ولا في مأمنه ولا في سعيه. وإذا كان خائبا مخذولا في الدنيا لا يحظى بتوفيق الله، فهو بالأحرى شقي في الآخرة والعياذ بالله، لأنه استشعر أنه غني بماله بذكائه بمنصبه بجاهه، فلم يعمل للآخرة ولم يتزود لها ولم يسعى سعيها. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من عطاء ربك أن تكون موفقا مرشدا ملهما، تسعى في خطوات محسوبة، لا تدبير ولا بخل، وإنما اتزان بوزن السماء، اتزان بميزان القرآن، اهتداء بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، شيء من التأمل في الآيات اليسيرات القصيرات فلما تجد مسلما لا يحفظها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق بالجزاء وبالجنة وبلقاء الله وبوعد الله، فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. جاءت بعدها الآيات بكلمات تبين أن الفريق الأول هو سعيد في الدنيا وفي الآخرة، وأن الفريق الثاني سيشقى في الدنيا وفي الآخرة. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، الأشقى الذي بخل وتولى وظن أنه قد استغنى، الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى، الأتقى ليس شقيا، إذن هو سعيد لا يصلاها إلا الأشقى، تكلم عن البخلاء أنهم أهل الشقاء، ولما تكلم عن أهل الشقاء سيجنبها الأشقى، الأشقى سيكون سعيدا بمقابلة الآية بالآية. تجد الفريق الأول في الأشقياء والفريق الثاني الذي سيجنب جهنم التي تلظى تكاد يأكل بعضها بعضا من شدة نارها وتتلهف لتلقى أهلها والعياذ بالله. أما الأتقى فهو من السعداء، فجنب الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الذي أخلص في نيته وفهم حقيقة الأمر وسعى في مرضات الله فأنفق مما رزقه الله ليتزود للآخرة لدار فيها البقاء والنعيم المقيم، هذا سيكون جزاؤه ما يرضيه سبحان الله العظيم بحمده ولسوف يرضى. حرص على مرضات الله في الدنيا، وإذا قال الكريم، وإذا قال الكريم رب الأرض والسماء مالك الدنيا والآخرة إن لنا وإن لنا للآخرة والأولى، إذا قال ولسوف يرضى فتخيل كيف يعطيك الكريم الذي يملك الجنات ويملك الأرزاق كلها كيف يعطيك الرضا. بل الرضا هو سمة أهل الإيمان في الدنيا، تجدهم راضين سعداء مستقرين في حالهم، نفس رضية وقلب تقي وسلوك مستقيم تجده سعيدا في نفسه لأنه لا يقصد إلا الكريم، والكريم يعطيه من كرمه سعادة وأمنا واستقرارا وشعورا نفسيا يجعله راضيا في الدنيا وذا سوف يرضى في الآخرة. يرضى حين يكون في جوار ربه الكريم، حين يتمتع في كل جمعة وفي كل يوم بالنظر إلى وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأي متعة وأي لذة وأي جمال وأي كمال وأي جلال أكبر وأعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. هنالك يسعد كل إنسان في الجنة أنه ليس معه أحد، بل هو الذي تغمره السعادة كأنه يجلس مع مالك الملك وملك الملوك وحده. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفزنا ويأمرنا لا أن ننفق في هذه الدنيا لمجرد أننا نجد محروما أو مظلوما، ولكن ننفق لندخر لندخر، لأن زاد الآخرة هو ما تقدمه لنفسك صدقة تعين بها ملهوفا أو تغيث بها مريضا أو فقيرا أو يتيما أو أرملة. يقول العبد مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. هذا الذي يبقى. خذوا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجمال والكمال وهذا الفهم الصحيح للأمور وهذا الميزان الذي يجعل الإنسان يمضي في هذه الحياة متزنا، يعطي الآخرة على قدرها ويعطي الدنيا على قدرها. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به، من ولد صالح يدعو له، من صدقة جارية. من صدقة جارية أي يتبرع من ماله ويعطي من ماله ما يستمر نفعه في حياته وبعد مماته حتى يموت ويظل عمله جاريا ساريا، فيكون قد انتهت حياته وليس له قدرة في القبر أن يعمل فقد انتهت مدة العمل، لكنه تصدق بصدقة جارية أو ترك علما نافعا أو ورث مصحفا أو بنى بيتا لابن السبيل أو حفر بئرا يستقي منه الناس ويزرعون ويشربون ويأكلون أو فعل فعلا من الأعمال الصدقة الجارية التي يستمر نفعها، فإذا مات يظل العمل الصالح يحسب له حتى يلقى الله. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو ديننا.